بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غراة حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. أي يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه، الحاصل في اليوم الآخر. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة ثقيلة على المنافقين وعلى الفاسقين وعلى العصاة إلا على الخاشعين الخائفين من الله عز وجل، الذين يوقنون بلقاء الله. يظنون هنا بمعنى يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا من أعظم ما يدفعهم إلى الخشوع في الصلاة، وأعظم ما يجعلهم يخلصون أعمالهم لله عز وجل ويرجون يوم لقائه سبحانه وتعالى. وذلك أن اللقاء إذا خلا من الموانع فإنه يستلزم الرؤية ولا بد، وظن لقاء الله سبحانه، اليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى، هو أعظم دافع للعمل بطاعته عز وجل. وذلك أنه إذا استحضر أنه يلاقي ربه فسوف يرجوه ويخافه ويحبه ويشتاق إلى لقائه سبحانه وتعالى، ويشتاق إلى نيل رضوانه. فلذا تهون عليه عقبات الدنيا، تسهل عليه الأعمال الصالحة، كما قال عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تكملة الآيات فيها الاستدلال. وأيضا من آيات الله عز وجل أنه أخبر بلقاء الله. الذين يؤتون ما آتوا أي من الخير والأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة أي مضطربة خائفة من الله عز وجل، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يوم الرجوع إلى الله عز وجل ويوم لقاء الله يجعل قلوب المؤمنين تجري وتخاف من الله سبحانه وتعالى، فهو يرجو ويخاف. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فهو يكدح يعمل، يسير إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان ينقلب مطايا الليل والنهار إلى يوم لقاء الله، يعمل وهو يحمل رغما عنه إلى يوم القيامة حتى يلاقي الله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فرجاء لقاء الله أعظم دافع للمؤمنين، ولا بد لهم لكي يلقوا ربهم ومراد عنهم من العمل الصالح، وهو الاتباع والتوحيد والإخلاص، وهو ترك الشرك به سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والذي لا يرجو لقاء الله عز وجل ليس بمؤمن، لا بد المؤمن ان يرجو لقاء الله عز وجل ولا يرضى بالحياة الدنيا ولا يطمئن بها. وعدم الإيمان بالآخرة ولقاء الله والطمأنينة إلى الدنيا هي أعظم سبب للغفلة عن آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك كله يؤدي إلى النار التي هي مأوى الكافرين بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، على ما فرطوا في الدنيا من طاعة الله عز وجل. يتحسرون أن الساعة تأتي فجأة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أبدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. من أعظم أسباب تكذيب الرسل والتكذيب بالقرآن وعدم قبول الحق هو عدم الإيمان بلقاء الله، عدم رجاء لقاء الله. وصفهم الله بعدم الرجاء لقائه لأنه الوصف المؤثر في كفرهم وطلبهم هذا الطلب العجيب: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. مع أن الآيات بينات، لكن ما الذي طلع على قلوبهم؟ ما سبب موقفهم الخبيث؟ سبب ذلك أنهم لا يرجون لقاء الله. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قاله الله سبحانه وتعالى في أمر المؤمنين بالصبر على الفتن والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هذه الآية: من كان يرجو لقاء الله، أعظم ترغيب للمؤمنين بأنهم إذا عملوا بهذا اليوم، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وتحملوا الفتنة وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، واجهوا الفتنة وتحملوا الأذى وتعبا ومخالفة الناس وغير ذلك، فإن أجل الله سوف يأتي ولقاء الله سوف يأتي، الأجل الذي قدره الله. فإن أجل الله لآت، الأجل الذي قدره الله نسب إلى الله عز وجل، أضيف إلى الله عز وجل لأنه هو الذي قدره. فلا بد أن تنتهي الآلام والمتاعب يوم من الأيام، ولا بد أن تسعد أنت بلقاء الله طالما أنك عملت للقاء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فمن علم أنه يلاقي الله اتقاه واستبشر بفضله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا الوصف للطائفة القليلة من القلة المؤمنة التي كانت مع طالوت رضي الله عنه، وكان منها داود صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لما جاوزوا النهر وكانوا 313 رجلا من أصل آلاف، كما قيل كان بنو اسرائيل 80,000 كانوا 80,000، فلم يجاوز معه النهر الا مؤمن، كان عدد الذين جاوزوا معه النهر 312 رجلا. لما واجهوا جالوت وجنوده قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هم مؤمنون كمل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله، ثبت الله المؤمنين لوجود طائفة خلة. ما هي صفته الأساسية؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الذين أيقنوا بلقاء الله، فهذا الذي يرفع قلوبهم وأرواحهم حتى يصغر في أعينهم كيد الكافرين وعددهم وعدتهم، فتسهل مواجهتهم، بل تكون القاعدة عندهم أن القلة المؤمنة تغلب الكثرة، وشهود معية الله وإذنه وقدره بإذن الله والله مع الصابرين. ما الذي أدى بهم إلى حصول هذه الحالة الإيمانية العالية؟ أنهم القائل عندهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم للتكثير، الكثرة عندهم أن الفئة القليلة تغلب الكثيرة، مع أن الذي عند الناس أن الكثرة تغلب القلة، ولكن هؤلاء تغيرت موازينهم ونظروا إلى الحقيقة، وهذه الحقيقة فعلا، لأنهم لما ارتفع ثبوتهم بظن لقاء الله، باليقين بلقاء الله سبحانه وتعالى، وزنوا الأمور كما ينبغي أن توزن، وعلموا أن كفة أهل الإيمان ثقيلة رابحة بتوفيق الله وإعانته ومعيته وإذنه سبحانه وتعالى. هذا الظن الذي هو معنى اليقين، هذه العقيدة هي التي أدت إلى انتصار أهل الإيمان. ثبت المؤمنون فقاتلوا، فقتلوا الكفار فانتصروا، فمكن الله عز وجل لأجيال من أهل الإيمان في أرض بيت المقدس. كان داود عليه السلام ثم سليمان ثم ما شاء الله عز وجل من الأزمنة بعد ذلك. لمن؟ بالذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وذلك لأن هذا الذي يحرك المؤمن، لأن ظن لقاء الله يتضمن حبة، شدة الحب الذي يدفع العبد إلى التضحية بالدنيا، وكذلك كما ذكرنا يدفع إلى أن يزن الأمور بالميزان الصحيح الذي هو عند الله عز وجل، لأنه لما ارتفع عن الدنيا طورت، لما ارتفع قلبه عن الدنيا طورت بعينه، فرأى اضمحلال قوة الكفرة وضعف عددهم وذهاب مكيدهم وكيدهم، فصبروا موقنين بوعد الله عز وجل فنصرهم الله. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ما الذي ادى بهم الى هذا الكبر؟ ما الذي ادى بهم الى هذا الضلال والجهل؟ انهم يطلبون هذا الطلب بجرأة ولا يخافون من الله عز وجل، يقولون لولا انزل علينا ملائكة او نرى ربنا. والعياذ بالله، ما سبب ذلك؟ انهم لا يرجون لقاء الله، انهم لا يوقنون بلقاء الله ولا يرجون هذا اليوم العظيم ولا يخافون. قال تعالى: فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني الكل يلاقي الله عز وجل، ليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. هؤلاء المنافقون اعقبهم الله نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامة، الى يوم لقاء الله عز وجل، بما كذبوا وبما اخلفوا، بما اخلفوا وبما كذبوا. وقال تعالى: انهم كانوا لا يرجون حسابا، وغير ذلك من الآية. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي رواية: والموت قبل لقاء الله. وهو حديث صحيح. صحيح. الموت قبل لقاء الله، لقاء الله إنما يكون يوم القيامة. فهذا في تبشير المؤمن عند احتضاره بالجنة والرضوان، فيفرح بذلك على الفرح، ويتمنى إقامة الساعة حتى يلقى ربه عز وجل لقاء المحب لحبيبه. وأما الكافر فيكره لقاء الله لما يعلم من سخطه عليه، فهو كعبد أبق من سيده ينتظر أن يوقع به أشد أنواع العقاب، فهو يكره هذا اللقاء، ولكن لا بد له منه ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وفي الصحيح عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. أحسن هذا الجواب، يعني إن كان كذلك فقد هلكنا كلام لا يصح. فلذلك أكدت أن من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاك فهو الهالك، ولكن سألته: وما ذاك؟ لتفسر له ما أشكر عليه، لكن لم يكن يعني يحسن أن يقول إن كان كذلك فقد هلكنا، لأن من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاكه فلا بد أن يهلك فعلا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشر الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يعني عندما يحتضر الإنسان فيبشره الملائكة، ملائكة أعوان ملك الموت الذين يخرجون روح المؤمن، يبشرونه بالرضوان والروح والريحان والجنة والرضوان. اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، يقول ذلك ملك الموت. وأما الكافر فيبشر بغضب الرب سبحانه وتعالى، اخرجي إلى سموم وحميم، نعوذ بالله من النار. قال: وفيه عن عبادة في الصحيح عن عبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع منه دون شرحه، اللي هو اللفظ: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، دون الشرح الذي هو يبين متى يكون ذلك عند الاحتضار. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ تضارون يصيبكم ضرر، ووجه أخر في القراءة: تضارون، تضارون يصيبكم ضير، تضارون هل يصيبكم ضرر، يعني لأجل عدم الوضوح والبحث عن الشيء الذي ينظر إليه. أما الضير فهو مثل الضيم أيضا، المشقة. هل تضارون أو هل تضارون، ضبطان لهذه الكلمة، كل منهم له معنى. تضارون يبقى من الضير ضاد ياء راء، وأما تضارون ضاد راء راء، ضرر من الضرر. نعم، دي رواية حديث ثاني: التضامون وتضامون، تضامون إذا يصيبكم ضيم، تضامون تضامون بالتجديد من هل ينضم بعضكم إلى بعض اللي يرى الشيء اللي يرى بصعوبة، الناس ترى من زاوية واحدة بس، في يقول له أنا شايفه، والتاني يقول له مش شايفه، يقول له تعالى ناحيتي عشان إيه؟ عشان تشوفه من زاوية مطرح ما أنا شايفه، فيقوم يقرب، يقوم يتضاموا، يعني يضموا بعضهم إلى بعض لكي لكي يروا. لكن الحاجة الواضحة جدا مش هيحتاجوا كده، الناس بتبص على الشمس يشوفوها من كل من كل اتجاه، اليمين والشمال واللي في الزاوية دي واللي في الزاوية دي، الناس كلها تشوف الشمس وقت الظهيرة ليس لونها سحاب، فلا يصيبهم ضيم ولا ضرر. قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العم، ده الشاهد منه، لكن فيلقى العم، وده ظاهر جدا في أن اللقاء يلزم منه ليه؟ الرؤية، وأن الكل لا يرى ربه عز وجل، ولكن لقاء المؤمن غير لقاء الكافر. لقاء المؤمن لربه ورؤيته لربه رؤية تكريم، ولقاء الكافر والمنافق لربه ليس كذلك. وده أصلا من أصلح الأدلة على يعني قول أن كل أهل الموقف يرون ربه الحديث ده، لأنه قال بعد أن ذكر الرؤية قال فيلقى العبد، يلقى الله العبد فيقول أي كل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأغرك ترأس وتربع؟ أي كل يا فلان ألم أكرمك وأسودك أجعلك سيدا وأزوجك، يعني يسر الله أمر الزواج، وأسخر لك الخيل والإبل وأغرك ترأس، أغرك يعني أتركك، أتركك ذرني تركني، أغرك ترأس تصبح رئيسا وتربع تأخذ المرباع وهو ربع الغنيمة، كما كان رئيس القبيلة في الجاهلية يأخذ ربع الغنيمة، فيقال قد ربع رأس ترأس وتربع بمعنى أخذ المرباع. قال ألم وأغرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. هذا رجل كافر لم يظن لقاء الله عز وجل، لم يوقن بلقاء الله، إن كان كافرا ومع ذلك فقد لقي ربه عز وجل، ولكن لقاء عذاب عليه يكرهه الكافر ويكره الله عز وجل لقاءه، ولكن ليبكت هذا التبكير وينسى في العذاب، يترك بلا رحمة، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال ثم يلقى الثاني فيقول أي كل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب، بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، يثني على نفسه يعني. فيقول ها هنا إذا. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ها هنا إذا يعني بمعنى اشهد إذا، أو ننظر أو ينظر إذا في عملك الذي تذكر عملك، هو حاضر الآن، ها هنا موجود، بمعنى سوف يكون هناك شاهد على هذا الذي تقول. قال الآن، ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. وأتفكر في نفسي من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه، يختم على فمه حتى لا يتكلم ولا ينطق بلسانه الذي كان يكذب به. قال فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه ولا يرضى، كما سخط على من سبق، لكن هذا الذي يسخط الله عليه ممن ينتسب الى الايمان، لانه كان منافقا لم يكن مؤمنا حقا لا بالله ولا بكتابه ولا برسله، كان صلاته وصومه وصدقته رياء والعياذ بالله، فما قدر الله منه ذلك، وشهدت جوارحه بانه ما عمل ذلك الا لاغراض دنيوية حقيرة، فعند ذلك يظهر أن الله عز وجل أقام عليه الحجة وظهر بطلان عمله وحبوطه، وذلك سبب صفوة الله عليه. وهذا الحديث كما ذكرنا صريح في الكافر والمنافق انهم يلقون الله عز وجل، والسؤال كان على الرؤية، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز باللقاء بعد اثبات الرؤية، وفسر الرؤية باللقاء. وهذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله ان اللقاء اذا خلا من الموانع كان دليلا على، كان مستلزما له. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لانهم يحجبون بعد ذلك، لكن بعد ان علموا كذبهم وانهم كانوا كافرين، وعلموا ان لقاء الله حق، وعلموا ظلمهم لانفسهم. وفي حديث القراء اصحاب بئر معونه بلغوا قومنا عنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وروي انه كان قرانا فنسخت تلاوته. هذا لقاء ارواحهم بعد الموت تكريما لهؤلاء الشهداء، ان الله عز وجل يعني لقيهم وكلمهم سبحانه وتعالى ورضي عنهم. فالايات والاحاديث في اثبات لقاء الله عز وجل كثيره جدا، ومن كذب بذلك كفر. قال والبعث والنشور، اي ويدخل في الايمان باليوم الاخر الايمان بالبعث والنشور. قال الله تبارك وتعالى لبني اسرائيل واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. جعل الله ذلك ايه على البعث، لما بعثهم من بعد موتهم في الدنيا تبين بذلك قدرة الله عز وجل على بعث الأموات، بعث الأجساد، وأنه لا يعجزه شيء. وقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لماذا ذكر الشيخ هذه الامور مع انها ليست في البعث في الاخره؟ لان ده دليل على البعث في الاخره. الشيخ يذكر الادله دي اللي فيها وقع بعث بعد الموت في الدنيا، لان ذلك من اعظم الادله على قدره الله على بعث الانسان، خلافا لمن انكر ذلك من الفلاسفه وذلك. وهذا باطل، فقد ضرب الله لنا الامثله في من احياهم بعد موتهم في الدنيا، منهم بنو اسرائيل الذين اخذتهم الصاعقه، منهم الرجل الميت الذي كانوا تضرعوا فيه وان قتلتم نفسا فادارتم فيها، فجعل الله ضربه ببعض البقره سببا لحياته فحي فنطق بمن قتله ثم عاد ميتا، فاراه الله الايه الداله على قدرته عز وجل على احياء الموتى. وكذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت من طاعون او من غيره من الاوبئه، ظنوا بذلك انهم يفرون من الموت فاماتهم الله عز وجل ثم احياهم ليبين لهم قدرته سبحانه وتعالى على الموت والحياه. عشان انت قاعد سرحان وانا جاوبت على السؤال، بس انت ما انتش واخد بالك، فتقوم بعد ما نبدا نتكلم في موضوع ثاني تسالني سؤال تكتبه فرق. ما ممنوع الحكايه دي، حد يسال في حاجه فاتت بعد ما فاتت. ليه؟ لان انا قلت ده تكريم الشهداء. واخد بالك؟ ايوه الله، ان ربنا كلمهم زي ما كلم ابا زوج كفاح. تقطع انت القطع عشان جت في دماغك انت تسال. وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هذا دليل اخر على البعث والنشور، وهو الحياه الاولى. وهذا كثيرا ما يذكره الله عز وجل، اكثر دليلين يذكران في الدلاله على البعث والنشور النشاه الاولى واحياء الارض بعد موتها، اكثر دليلين، اكثر يعني الادله ذكرا. والدليل الذي ذكره هو الأمثلة ممن وقع أن أحياهم الله سبحانه وتعالى بعد موتهم. هذه ثلاثة أنواع من الأدلة. دليل النشأة الأولى، وهي يعني النشأة الثانية أهون، لأن الأولى كانت بغير مثال سابع، والجمع كان على يعني كان ابتداعا، الجمع من التراب والماء كان ابتداعا وإيجادا من العدم وليس نوما بالتالي. فمن أوجده أول مرة أهون عليه أن يعيده على شكله الذي أوجده عليه، وهذا أمر ظاهر جدا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأنه يعيد على نفسي ما خلقه عليه أول مرة. وربنا عز وجل جمع خلق الإنسان من الماء والتراب، وهو يجمعه يوم القيامة أيضا من الماء من التراب، من الماء والتراب، ينزل ماء من تحت العرش فيعني تنبت منه أجساد الناس من التراب الذي في الأرض. فسبحان الله، إحنا الجسم الإنساني مكون من إيه؟ مكون من ماء وطين، ماء وتراب، حوالي 79% منه مية، وأجزاء أخرى نسبتها هي نسبة تربة الأرض، نسبة العناصر الموجودة. وهي أصلا الإنسان لما تأملها يقول لابد أن يكون كذلك، ليه؟ لأن الإنسان ده جني، المادة دي نشأت أصلا، النبات نما من الإيه؟ من الأرض، من التراب ده، الإنسان أكله والحيوان أكله، وتحول من خلال سلسلة تحولات طويلة داخل جسم الإنسان، تحولت المادة دي إلى مادة حية، المادة الحية دي تكون بها الجنين في بطن أمه، ولما بدأ يأكل هو يعني اللبن اللي تشوي الأم ده، جني المواد اللي فيه، جني أكلها، ما هي لو ما أكلتش خلاص مش هتلاقي لبن، الأكل ده جنين، جني نبات الأرض، سواء كان مصدر حيواني أو مصدر إيه؟ نباتي، لأن الحيوان بيتغذى على النبات، والنبات ده نشأ من الأرض، فتلاقي هو الماء والطين، الماء والتراب، كما قال الله عز وجل. فعقلا ونقلا ان الانسان مجمع من الماء والتراب، لما يتامل ده كيفيه جمعه يلاقيها عجيبه جدا فعلا والله. وان الخلق الاولى، الخلق الاول يعني سهل كان يسيرا على الله، فلا بد ان يكون الخلق الثاني كذلك، لان الخلق الاول ده اجتمع الماده دي من اجزاء متفرقه جدا من الارض، الميه اللي جوه جسمنا دي من شويه من كذا سنه كانت بتجري في نهر النيل مثلا، ولا في نهر الحبشه، ولا النيل الازرق، وكانت قبل كده شويه ميه السحاب، وكانت قبل كده ممكن في بحر، وكان ثاني حته. طيب بقى كل واحد فينا في جسمه ميه، الماده دي كانت فين قبل كده؟ احنا بقى الميه دي عماله بتتغير كل شويه، لان انت بتخرج ماء وتشرب ايه؟ ماء، وجزء من الميه اللي بتشربها بتخش في الخلايا بتاعتك، ومن زمان وهي موجوده، وعماله تروح وتيجي تروح وتيجي، وتروح فين بعد كده؟ الله اعلم بتروح فين. بتنزل في في في في في, في قضاء الحاجه، والميه الحاجه دي تروح مكان بعيد جدا، وبعدين تتبخر، وبعدين تروح تحب، وبعدين تروح وتلف لفه ثانيه، الله اعلم بها. فجمع الماده دي من الارض امر عجيب فعلا، قدره الله عز وجل اعظم. فاعاده تكوين الانسان مره ثانيه اجهل جهل ان واحد يقول لا ده ما يحصلش. الله، الخلق الاول اعظم دليل، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا ايسر على الله عز وجل، لان فعلا انت اتجمعت من كام جزء من اجزاء الارض، الماده دي زي ما نقول النبات ده والاثار والمطر اللي جاي من بعيد جدا وينزل على ارض معينه وينبت النبات بيها، وبعدين يتنقل لك القمح اللي بناكله ده، العيش اللي بناكله ده، شوف انت جاي انت اجزاء منك مثلا نبته في امريكا، مش من الحقل كان نبت فين؟ نبت في امريكا، واتبعت لنا من بعيد جدا عشان ناكل، عشان يتحول جوه جسمنا الى ايه؟ الى هذه الماده، بقى لنا سنين بناكل القمح الامريكاني. يبقى انت متجمع من اجزاء الارض البعيده، قدره الله سبحانه وتعالى اعظم. فالله عز وجل جمع هذا الانسان من اجزاء متفرقه، وكل انسان كذلك. يبقى أما يعجزه أن يجمعه في المرة الثانية في الخلق الثاني، كيف يكفر بذلك؟ وكنت ميتا فعلا، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبورك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سبق أن يعني شرحنا هذه الآيات في أول الكلام على توحيد الربوبية، فالذي حدد إبراهيم في ربه المقصود أنه نمرود، يعني تكلم بحجة باطلة بشبهة. قال إبراهيم، قال عز وجل أن أتاه الله الملك لأن الله أتاه الملك وهو تكبر ويحاج ويجادل بالباطل. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يقصد بذلك إبراهيم هذه المشاهد المتتابعة كل يوم من الإحياء والإماتة، فكل لحظة من اللحظات يتكون في العالم أحياء لم يكونوا أحياء، بيتولد كل يوم ملايين البشر، ويستقر في الأرحام كل يوم نطفة حية لم تكن قبل أن تتجمع من الحيوان المنوي والبيضة، لم تكن بهذه الصفة ولم تكن كذلك. وكل يوم بتتكون خلايا جوه جسم الإنسان، الخلايا الحيوان المنوي على بال ما يوصل لأن يقذف في رحم المرأة يبقى عمره شهرين، قبل كده كان ايه؟ كان حاجة تانية، كانت مواد غذائية في دم الإنسان ده، وبعدين تحول إلى ذلك الحيوان المنوي العجيب الشأن من الخلايا اللي موجودة، لو ما جالهاش غذاء ما يتكونش، لازم يتغذى بل ممكن يموت الإنسان. وهذه المادة أصلا كانت اتكونت وهو جنين في بطن أمه، الخلايا دي سبحان الله خلقها الله عز وجل والإنسان جنين في بطن أمه، وهو عنده حاجة 40 يوم بدأت الخلايا اللي بتكون الحيوانات المنوية اللي تتكون وتفضل هي موجودة فيها الغذاء، تقوم تنقسم وتتكاثر وتخرج هذه الحيوانات المنوية اللي تصبح أصل الإنسان بعد ذلك. فده كل يوم كل لحظة أشياء تحيا من الموت وأشياء أخرى تموت. ربي الذي يحييني لا يمكن أن يكون هذا بغير فاعل. قال بجهله ذلك الكافر أنا أحيي وأميت، جاب واحد محكوم عليه بالإعدام وأطلق سراحه، واحد بريء راح جاء أكله قال أنا أحيي وأميت، هذا أزعم أنه هو الذي يحيي ما في الوجود من حياة من أحياء ويميت ما في الوجود من أموات؟ لا، ده لو قال كده كنا سأقول نضحك عليه كذاب، ده أنت من ضمن الذين إيه أحيوا بعد أن لم يكونوا بعد أن كانوا أمواتا، لكن حاول مراد مجرد تشابه ألفاظ نقول انا بعمل كده انا كمان، وهو لا يصنع ما يفعله الله عز وجل مستحيل. والحقيقه ان الذي قتله مات بقضاء الله سبحانه وتعالى عليه ذلك، والحي ده اللي قال انا اوحي هو ما احياهوش، ده سابه ايه؟ سابه حي، وان غريب الاحياء يوم اتولد الله عز وجل مش انت اللي عملته، فبالقتل اليقين ده تشغيل. قال ابراهيم فان الله يسلسل المشرق، لان ده ليس له احتمال ان هو يسلم بالكلام، تأتي بها من المغرب تموت الذي كفر عجز عن الرب والله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مثال بقى في احياء انسان كان ميتا، زي ما قلنا النوع اللي هو ذكر اولا اللي هو ادلة ان هناك من احياهم الله بعد موته، ادلة البعث والنشور. الدليل الاول في الحياة اللي هو احياء الاحياء نفسهم من الموت واماتتهم بعد ذلك، ده قلنا اكثر ادلة ذكرا اللي هو ذكر النشأة الاولى. الدليل الثاني او كالذي مر على قرية وهي قوية على عروشها قال ان اي كيف يحيي هذه الله بعد موتها، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعثه، هنا البعث انه احياه الله رد الله روحه الى جسده مرة ثانية بعد 100 عام. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، لانه كما ذكرنا الانسان شعوره الفترة التي يفارق الروح فيها الجسد او لا يكون الاتصال فيها اتصالا تاما شعور ما يدريه، وانما يحس به بالتجربة الماضية فقط، وهو انه كان بينام ويصحى بعد عدة ساعات، اما هو قاعد قد ايه بالظبط ما يعرفش، يصحى ما يعرفش الساعة كام، لكن هو متعود انها تكون ايه في حدود معينة. الإنسان عنده حاجة عجيبة جدا والله، آيات ربنا في نفس الإنسان، حاجة اسمها ساعة يعني في نفس الإنسان يحس بالوقت طول ما هو صاحي، ويقدر يقدرها لو إنه عنده يعني خبرة شوية ممكن يقول عدت قد كده من الوقت، اما ادراك الانسان في الوقت وهو نايم ما يحسش بحاجه، يصحى بس من ايه عدة يوم او بعض يوم دي على العادة، انه كان كل مرة يصحى يلاقيها الساعة بقت ايه، بقت مثلا 9 الصبح مثلا بقى 8 الصبح، فتعود انها عدة ساعة فيقول يوم او بعض ايه او بعض يوم. فلذلك يستيقظون يوم القيامة يبعثون مكانا كذلك من قبورهم. قال كم لبست؟ قال لبست يوم او بعض يوم. قال بل لبست 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، جعل الله له ايتين. آية في الطعام والشراب اللي هو سريع الذبول جدا، فلقيت التغير ربنا خلانا ايه؟ ما تغيرش. والحمار اللي هو بيقعد مده طويله اصبح ايه؟ عظاما باليه. سبحان ربنا حفظ الطعام لم يتسنى يعني لم يتغير. ماء غير آسن يعني ايه؟ غير متغير الطعم. فالطعام والشراب ابقاه الله. وده والحمار ده آية أكيدة على إن هو فعلا مات جدا وصار عظاما بالية. فقال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشدها، في القراءة الأخرى كيف ننشرها، ننشدها ثم نكسوها لحما، يعني كيف يرفعها الله عز وجل، إن العظام رفعت من الأرض و كسيت لحمة. قال عز وجل فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير، نعلم ان الله على كل شيء قدير. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عليم. أراد إبراهيم أن يرى كيفية إحياء الموتى، لم يشك إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. لم يشك إبراهيم، إنما أراد أن يصل إلى عين اليقين وأن يرى بعينه كيفية إحياء الموتى. ولذا أراد الله تبرئته من الشك فسأله قال أولم تؤمن، قال بلى أي قد آمنت ولكن ليطمئن قلبي. هو ناس القلب اعلى درجات اليقين وهي المعاينه، ان الانسان فطر على ان ما يراه بعينه يقينه به فطره بشريه لابد اعظم من القبر، ليس المقبر كالمعاين. قال فخذ 4 من الطير مختلفه الاصناف فصرهن اليك، قطعهن، اجعلهن اجزاء متقطعه، ذبحها وقطعها اجزاء وخلطها ببعضها، خلطها ثم جعل على كل جبل من هذا من هذه الطيور المقطعه الاجزاء المقطعه على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، يدعو الطيور الاربعه باسمائها التي كانت عليها ياتينك سعيا، فترى الريش يطير من هنا واللحم يطير من هنا وكل من كل جزء تجمعت هذه الطيور وجاءت تمشي لابراهيم صلى الله عليه وسلم. واعلم ان الله عزيز لا يمانع، امره نافذ عز وجل، حكيم فيما قدر وفيما شرع سبحانه وتعالى. قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. طبعا دول 3 قصص في 3 امثله في احياء الموتى حال دي. يعني النشأة الاولى في المثل الاول ومثل الرجل الذي اماته الله 100 عام والطيور الاربعه التي احياها الله عز وجل لابراهيم. قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر، سماه الله رحمه لانه كان عن الرحمه، بسبب الرحمه كان يرسل الرياح مبشرات بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا، حتى إذا حملت الرياح سحابا ثقالا محمد بالماء سقناه لبلد ميت أرض لا نفس فيها فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. كما أنبت الله عز وجل هذا النبات كان مادة ميتة فعلا، والماء لوحده ميت والارض لوحدها ميته، والبذره البسيطه حولت هذه الماده الميته الى ماده حيه، حولت الارض بالنبات فصارت ممتلئا نضاره وثمارا. اخبر الله انه كذلك يخرج الموت بمطر ينزل ايضا، كما ان الله ينزل المطر فتنبت منه النباتات، كذلك يرسل الله مطرا تنبت منه الجنات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وده دليل على البعث والنشور، دليل يعني من اوضح الادله العقليه لكل متامل، لعلكم تتذكرون يعني تتذكرون البعث والنشور الذي يكون يوم القيامه. وقال تعالى: وان تعذب فعذب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفر بالله من أنكر بعثه للأجداد، مع أن هؤلاء القوم كانوا يقولون بوجود الله وأنه هو الذي أحياهم أول مرة، ولكن لما استبعدوا البعث واستبعدوا النشأة الآخرة أخبر الله من كفر. هذا من أعجب الأباطيل. وإن تعذب فعذب قولهم، هذا هو الذي يتعذب منه. كيف إن تتعذب من عدم إيمانهم بما أرسلت به فعجيب قولهم، العجب العجاب أن ينكروا قدرة الله عز وجل على البعض وقد خلقوا أول مرة. عجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هذا هو العجيب، مش العجيب هو إحياء الموتى، العجيب إنكارهم وقد علموا بداية خلقهم. وقال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. سبحان الله، يقسمون على أن هذا حق، يظنون أن إيمانهم في ذلك قد ينفعهم، وتأكيدهم على أن هذا هو الحق ينفعهم، يظنون ذلك. فقال أليس هذا الحق قالوا بلى يا ربنا، يقسمون الآن على أن هذا هو الحق ولكن حيث لا ينفعهم. قال فذوقوا العذاب، يعني كأن كان عندهم أمل أن يتقبل منهم، إذن بيحلموا يقولوا حق والله، ولكن يواجهون بذوقوا العذاب أشد، يعني الأمل ده بعد ما يعني يظنونه وهما وضعفهم غرور، يعني رجاء مجازين غرور. لأنهم كفروا بالله عز وجل وكذبوا بلقاء الله. وقال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا لله، خرجوا من قبورهم خفاة عراة غرلا. وقال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. لأن الله عز وجل يقبض الأرضين بيمينه، تكون بلا منازعة في ملكه وملكه عز وجل، وهو عز وجل يرث الأرض ومن عليها، هو عز وجل يعود الملك إليه، هو كان في ملكه ولكن كانوا ينازعون ويقولون نصنع ما نريد، أحرام، نفعل ما نشاء، هذا ملكنا، أرضنا، مالنا، هذا مالي، انما اوتيته على علم عندي ونحو ذلك. فعندما لا يوجد منازعه يظهر ان الله عز وجل ملكه الحق. فمن هنا قال عز وجل ونحن الوارثون، لانه يعود الملك والملك اليه بلا منازع، وكان في ملكه وملكه عز وجل قبل ذلك، ولكن كان هناك منازعه مثل مالك يوم الدين، كان عز وجل ولم يزل ملكا لكل الايام، ولكن يوم الدين لا منازع في الملك. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وان ربك هو يحصرهم انه حكيم عليم. اذكروا قولي هذا واستغفر الله. هل يمكن ان نقول النشاة الاولى والاخرة في قدرة الله سواء؟ نقول الثانية اهون على الله كما قال هو عز وجل. على من يعود الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته، قولان للعلماء، منهم من يقول على صورته التي خلق عليها يعود على ادم، وهذا عندي اقرب رغم انكار بعض السلف له، لكن الحديث في سورة الرحمن لم يثبت، وانما لم يثبت صورته، والهاء تعيد على اقرب مذكور وهو ادم، بمعنى ان ادم لم يمر باطوار، ولذا قال تبنوا 60 ذراعا في السماء، هذه الصورة التي خلق عليها. قول الثاني على سورة الرحمن، اي له سمع وبصر ووجه، وان لم يكن كسمع وبصر وجه الرحمن، والله اعلى واعلم. وهذا تفسير الامام احمد وغيره، ورد على من انكر الصورة، ونحن لا ننكر الصورة، ولكن الكلام ان هذا الحديث هل هو المقصود بإثبات سورة الرب عز وجل، اما إثبات سورة للرحمن سبحانه وتعالى فلا شك في الاحاديث الصحيحة سيأتيهم في صورته التي يعرفون، يأتيهم وقد تحول في صورته التي رأوه بها اول مرة. والخلافة دي مسألة خلافة مع ابو المؤمن اعتقاد. حديث ابي هريرة في الرؤيا الذي ذكرناه، ألم أكرمك وأزودك وأزودك، هل يثبت من ذلك أن أهل الموقف كلهم يرون الله ثم يحجب الكفار؟ ده اللي قلناه، قوله لا يكلمهم الله مطلق كلام أو كلام تكريم؟ كلام تكريم، لا يكلمهم الله، أو في مواقف لا يكلمهم نهائيا، ولا يكلمهم كلام تكريم أبدا. ما اسم الذي مر على قرية وهي قرية على وشها؟ ما احنا متعودين بقى طريقة القرآن والسنة عدم الاهتمام بالاسماء، المشهور انه عزيز، لكن حديث صحيح في ذلك ما عندناش. ده دليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ركز انتباه الصحابة لحاجات تانية. استفدت ايه؟ هتستفيد ايه لما عرفت اسمه؟ طب وكانوا بقى عنه كان سنة كام؟ طب كان فين القرية دي؟ طب كان من انهي جنس؟ طب ايه الفايده من الكلام ده كله؟ اهو ده بقى اهتمامات بني اسرائيل، اهتمامات اهل الكتاب، واهتمام من ينقل عنهم، واهتمامات اصلا اللي هو عايز يتسلى من القصه ومش عايز يقطعه، لان الحاجات دي هتفيد بايه طيب؟ ها؟ والطعام كان ايه بقى؟ كان عيش، كان قمح، كان طبيخ، كان لحمه، الله عز وجل اعلم. مطلق يعني مبهم. هل هناك فرق بين نبات الاجساد بعد نزول الماء ونفخة البعث؟ اه طبعا، هي الاجساد بتنبت في الفترة اللي ما بين النفختين، تنبت تتكامل نباتا وهي في القبور وتحت التراب، تنمو كما ينمو النبات وتصبح على الهيئة التي كان عليها الانسان في الحياة الدنيا، ثم ينفخ يأمر الله عز وجل الملك أن ينفخ في الصور، إسرافيل أن ينفخ في الصور، فتروح فتدخل الأرواح إلى الأجساد التي نبتت فتحيا. الذي يعاني من الوسواس لا يبني على الوسوسة، وننصحه بالعلاج الطبي، فهذا المرض من أهون الأمراض وأحسنها علاجا. بعض الأسئلة سنخرج عن الموضوع من أصله. ما الوجه من يعني قول ابن عباس او مرفع ابن عباس ان ارجى ايه ان ارجى ايه في كتاب الله واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى؟ ارجى ايه لانها فيها عدم مؤاخذة بحديث النفس، اخر حديث الذي ذكرناه المرة السابقة اللي هو حديث الرجل الذي ولد في قبره، الحديث امر بعبد من عباد الله ان يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله لا يزل يسأل والده حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وافاق قال على ما جلدتموني؟ قالوا انك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنقص. الحديث اخرجه الطحاوي في مشكل الاثار. قال الشيخ الالباني هذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات، من رجال التهذيب غير فهد هذا وهو ثقة ثبت لما خرج نوسف الغرباء. وعاصم بن ابي النهود هو عاصم بن مهدلة امام القراء، وحديثه يحسن احيانا انه صدوق له اوهام. الحديث اورده المنذري في الترغيب الراد هذا الشيخ ابن حيان، واشار لفضائيته لان هو السند الصحيح في مشكل الاثر. قال الطحاوي فيه ما قد دل على ان تارك الصلاه لم يكن بذلك كافرا، لانه لو كان كافرا لكان دعاؤه باطلا لقوله تعالى وما دعاء الكافرين الا في ضلال. الجلد ظاهر، معرفش الاخ اللي يقول اقول في استدلال بذلك نظر، لان الحديث لم يتعرض الى ان هذه الصلاه صلاها بغير ظهور كانت اخر صلاه له، حيث انه يكون قد مات ولم يصلي. كذلك في النار ليس بعيد دليل ان وقت الصلاه قد خرج بالفعل، بما انه قد يموت في الوقت فلا يكون اثما، فلم يكون معقول فقط على عدم تطهره مع عدم نصره للمظلوم الله عنه. طبعا هو الاثنين بلا شك وأوجب على الاثنين، ولكن هذا كونه عوقب لهذا العقاب، اولا لو كان عاد الصلاه يبقى صلى خلاص. والمختلفين في تكفير تارك الصلاه بيقولوا نفس الحكم فيه لو صلاها بغير وضوء عمدا، حتى لو كان يعني طالما متعمد يبقى عندهم القول بالتكفير ايضا. وهذا لو كان كافرا لو كان تارك الصلاه كفرا مطلقا لكان قد خرج من المله، فيحتاج الى تجديد الاسلام وليس فقط ان يصلي بعدها. لكن بيقول ان هو اللي طلى اللي ترك الصلاه لازم يجدد الاسلام بعد كده. لا، المتلاعب ده خارج من المله عشان استهزاء، لكن هو مش متلاعب، ساعات يبقى مستهزئ مستهين اتكسف من الناس فقام يتوضع عشان رياء. واخد بالك؟ لا لا، ما وفين ان هو هيكمل ده داعب بتشفى عشان ما تعذبش بالخبر. نعم، اذا كان ناسي يبقى لا ليس كذلك. لا ده لا ده عليا ان يغتسل. يقول سمع بعض المشايخ يقول ان معصيه المؤمن احب الى الله من طاعه الكافر، لان معصيه المؤمن قبل الغفران وان تبدل بحسنات ان طاعه الكافر صحيح. حدث هذا الحديث صحيح؟ لا، تعبير غير صحيح والعياذ بالله، لان كلمه احب دي افعل تفضيل، والمعصيه لا يحبها الله اصلا، لا تفضيل ولا ايه ولا من غير تفضيل. انت ممكن تقول ان معصيه المؤمن يعني ارجى في المغفره من طاعه الكافر. طاعه الكافر حاططها، وطاعه الكافر مش مقبوله اصلا، ما هيش طاعه لانها لم تكن خالصه. فكلمه احب الى الله دي ده كلام باطل بلا شك. وبعدين هذا لا في كتاب ولا في سنه. في احد الكتب يقول الشيخ ان كفر اليهود النصارى خير من كفر غلاة الشيعه. برضه كلمه كفر دي مش عارف انا قصدي كلمه خير دي. يعني عايز نقول كفر ونقول اهون. ماشي كده؟ لكن هو ده شر وده ايه؟ شر. واستحنا نقول كفر غلاة الشيعه اشر من الايه؟ من اليهود النصارى. ده شر وده ايه؟ وده شر. نعم؟ قدرية؟ ايه دي؟ لا لا مش الاعتراض على كلمة احب، ان ربنا لا يحب المعصية لا من مؤمن ولا من كافر. قوله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. هل حبه لزوجته يعتبر ندا لله؟ لا، هذا حب طبيعي. الحب المذكور في الايه في سوره البقره واتخاذ الأنداد أنداد المحبة والتعظيم، حيث يعظمهم يحبهم ويعظمهم كتعظيم الله عز وجل، يحبهم بذواتهم. أنت حبك لزوجتك، تخيل أنها لو كفرت ماذا تصنع معها؟ تبغضها. إذا حبك ليس لذاتها، وإنما لأجل الحب الطبيعي الكسري، يحبها جدا جدا ولا يهمل لله صلاة في المسجد. لو أنك كما ذكرت ما يكون موقفك منها لو عصت الله، بلاش لو كفرت، دي عشان أنت لا تتصور ذلك، لكن في نفسك أنها لو كانت كذلك لأبغضتها أعظم البغض. فالحمد لله هذا ليس من اتخاذ الأنداد، إلا لو أدى إلى لو قال حتى لو كفرت فأنا أحبها والعياذ بالله ولا يمنعني كفر، هذا يكون هنا بدأنا في الفساد العام. تعاقد مع أي شركة فيها شركات المحمول أو غيره أو حتى بتاع الكفار محض تماما، لا يجوز أن يعني لا يأخذ هذا العقد، لأن هو قال له ماتوا بتاع وعبد يمضي عقد بأنه هيسدد الفاتورة زي ما تجيبه، ما ينفعش بعد كده يقول لا دول ناس كفرة هاكل عليهم الفاتورة، لا يجوز ذلك. يقول مش عايز ادفع الفاتورة، لا لازم تدفع الفاتورة، ده دين عليك. أنت خدت المال ده بقتال غنيمة، حاربتهم وخدت الفلوس، ده لو سلمنا إن هم إيه خلاص هم كفار، لكن أنت دخلت معهم في عقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زيارة المرأة للقبور مكروهة إلا لو كان هناك سبب، والحديث الوالد لعن الله زوارات القبور، يبقى الذي تكثر الزيارة بحيث يؤدي ذلك إلى وقوع المحرمات من النياحة والكبائر الأخرى، أن تكون لم السبب أن تكون لم تشهد ميتها، كما زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدت كما زرت. هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المهر؟ لا، ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في المهر ولا سند صحيح لذلك. وقرأت القصيدة مذكور فيها 10 تكلموا في المهر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من غلو الصوفية. في أسئلة طبعا مردوش عليها اللي هي غير متعلقة بسبب العقيدة. زي اللي صحي من النوم. لا، هؤلاء مكلفين. جعلها الله له آية. زي كل المعجزات. الزمان في ناس متقدمين علمهم الله وفي ناس متأخرين في الزمان، في ناس أجيال أولى وخبرك في أجيال متأخرة. لا، دي حاجة السابقون إلى الله، السابقون السبق إلى الله عز وجل في أعلى مراتب الطاعة. اللي هو أيوه اثنين كفر واحد منافق. الكفر كتير، الكفر كثير، فذكر الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين منهم، دول اكثر يعني كفر ومنافقين كثيرون، ولكن الكفر اكثر من المنافقين. اي كل يعني يا فلان ترخيم يحذف بعض حروف الكلمه.